بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 72 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون. فهذه المقالات المعطوفة بالواو مقالات متفرقة، فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم، وبعنوان أنهم قومه لتصغى إليهم أفئلتهم. ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل، فابتدأ بقوله: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وسبيل الرشاد مجمل، وهو على إجماله مما تتوق إليه النفوس، فربط حصوله باتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله، إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم، إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقالته وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم. وتقدم ذكر سبيل الرشاد آنفا، وأعاد النداء تأكيدا لإقبالهم، إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله، يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل، وأن وراءها حياة أبدية، لأنه علم أن أشد دفاعهم عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية، وذلك من متاع الدنيا الزائل، وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الأبدية. وقد بنى هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها حقيقة السعادة والشقاء، وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بالنعيم أو العذاب، إذ كانت ديانتهم تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا، ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة والشقاوة، فهذه حقائق مسلمة عندهم على إجمالها، وهي من نوع الأصول الموضوعة في صناعة الجدل. وبذلك تمت مقدمة خطبته، وتهيأت نفوسهم لبيان مقصده المفسر لإجمال مقدمته. فجملة إنما هذه الحياة الدنيا متاع مبينة لجملة أهدكم سبيل الرشاد، والمتاع ما ينتفع به انتفاعا مؤجلا، والقرار الدوام في المكان، والقصر المستفاد من قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع قصر موصوف على صفة، أي لا صفة للدنيا إلا أنها نفع مؤقت، وهو قصر قلب لتنزيل قومه في تهالكهم على منافع الدنيا منزلة من يحسبها منافع خالدة، وجملة من عمل سيئة إلى آخرهما بيان لجملة وأن الآخرة هي دار القرار. والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله وإن الآخرة هي دار القرار قصر قلب نظير القصر في قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وهو مؤكد للقصر في قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم عليه، وهو قصر قلب أي لا الدنيا. ومن من قوله من عمل سيئة شرطية ومعنى إلا مثلها المماثلة في الوصف الذي دل عليه اسم السيئة، وهو الجزاء السيئ، أي لا يجزي عن عمل السوء بجزاء الخير، أي لا يطمع أن يعملوا السيئات وأنهم يجازون عليها جزاء خير. وفي صحيح البخاري عن وهب بن نبه: وكان كثير الوعظ للناس، فقيل له: إنك بوعظك تقنط الناس، فقال: أنا أقدر أن أقنط الناس، والله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. وكأن المؤمن خص الجزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاونين بالأعمال، وكان قصارى ما يهتمون به هو حسن الاعتقاد في الآلهة، ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في الميزان، ليكون جزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه. ولذلك ترى مؤمن آل فرعون لم يهمل ذكر الإيمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال، فتراه يقول: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالإيمان هو أس هيكل النجاة، ولذلك كان الكفر أس الشقاء الأبدي، فإن كل عمل سيء فإن سوءه وفساده جزئي منقض، فكان العقاب عليه غير أبدي، وأما الكفر فهو سيئة دائمة مع صاحبها، لأن مقرها قلبه واعتقاده وهو ملازم له، فلذلك كان عقابه أبديا، لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب وآثارها، فدل قوله فلا يجزى إلا مثلها أن جزاء الكفر شقاء أبدي، لأن مثل الكفر في كونه ملازما للكافر إن مات كافرا. وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في الخلود في العذاب، بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمان، وذلك تنافيه أدلة الشريعة البالغة مبلغ القطع. ونظير هذا المعنى قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. وترتيبه دخول الجنة على عمل الصالحات، معناه من عمل صالحا ولم يعمل سيئة، بقرينة مقابلته بقوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فإن خلط المؤمن عملا صالحا وسيئا فالمقاصة. وبيانه في تفاصيل الشريعة، وقوله بغير حساب كناية على سعة الرزق وأفرته، كما تقدم عند قوله تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب في سورة آل عمران. ومن في قوله ومن عمل صالحا إلى آخرها شرطية، وجوابها فأولئك يدخلون الجنة، وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه يستحق ما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما ذكر قبل الاسم الإشارة من الأوصاف، وهي عمل الصالحات مع الإيمان، زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الجملة الشرطية، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر، والمعنى أنكم إن متم على الشرك والعمل السيء لا تدخلونها. وقوله من ذكر أو أنثى بيان لما في من من الإبهام من جانب احتمال التعميم، فلفظ ذكر أو أنثى مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصا على إرادة العموم، وليس المقصود به إفادة مساواة الأنثى للذكر في الجزاء على الأعمال، إذ لا مناسبة له في هذا المقام، وتعريضا بفرعون وخاصته أنهم غير مفلتين من الجزاء. وقرأ الجمهور يدخلون الجنة بفتح الياء، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بضمها وفتح الخاء، والمعنى واحد. قال الله تبارك وتعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أعاد نداءهم، وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما يقتضي في لغتهم أن الكلام قد تخطى من غرض إلى غرض، وأنه سيطرق ما يغير أول كلامه مغايرة ما تشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب، وأنه سيرتقي باستدراجهم في درجة الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات. فانتقل هنا إلى أن أنكر عليهم شيئا جر منهم نحوه، وهو أنهم أعقبوا موعظته إياهم بدعوته للإقلاع عن ذلك وأن يتمسك بدينهم، وهذا شيء مطوي في خلال القصة دلت عليه حكاية إنكاره عليهم، وهو كلام آيس من استجابتهم لقوله فيه فستذكرون ما أقول لكم، ومتوقع إن أذاهم لقوله وأفوض أمري إلى الله، ولقوله تعالى آخر القصة فوقاه الله سيئات ما مكروا. فصرح هنا وبين بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة من عذاب الآخرة، فهو يدعوهم إلى النجاة حقيقة، وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم إليه بمجاز مرسل، بل يدعوهم إلى حقيقة النجاة بوسائط. والاستفهام في ما لي أدعوكم إلى النجاة استفهام تعجبي باعتبار تقييده بجملة الحال وهي وتدعونني إلى النار، فجملة وتدعونني إلى النار في موضع الحال بتقدير مبتدأ، أي وأنتم تدعونني إلى النار، وليست بعطف، لأن أصل استعمال ما لي أفعل وما لي لا أفعل ونحوه أن يكون استفهاما عن فعل أو حال ثبت للمجرور باللام وهي لام الاختصاص، ومعنى لام الاختصاص يكسب مدخولها حالة خفيا سببها الذي علق بمدخول اللام نحو قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ما لي لا أرى الهدهد، وقولك لمن يستوقفك ما لك، فتكون الجملة التي بعد اسم الاستفهام وخبره جملة فعلية. وتركيب مالي ونحوه هو كتركيب هل لك ونحوه في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، وقول كعاب بن زهير: ألا بلغ عني بجيرة رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك؟ فإذا قامت القرينة على انتفائي إرادة الاستفهام الحقيقي انصرف ذلك إلى التعجب من الحالة أو إلى الإنكار أو نحو ذلك. فالمعنى هنا على التعجب، يعني أنه يعجب من دعوته من دعوتهم إياه لدينهم مع ما رأوه من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم به من الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم. وجملة تدعونني لأكفر بالله بيان لجملة وتدعونني إلى النار، لأن الدعوة إلى النار أمر مجمل مستغرب، فبينه ببيان أنهم يدعونه إلى التلبس بالأسباب الموجبة عذاب النار، والمعنى تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في الإلهية، ومعنى ما ليس لي به علم، ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم، والكلام كناية عن كونه يعلم أنها ليست بآلهة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم، وعطف عليه وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، فكان بيانا لمجمل جملة أدعوكم إلى النجاة، وإبراز ضمير المتكلم في قوله وأنا أدعوكم لإفادة تقوي الخبر بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي، وفعل الدعوة إذا ربط بمتعلق غير مفعوله يعدى تارة باللام وهو الأكثر في الكلام، ويعدى بحرف إلى وهو الأكثر في القرآن، لما يشتمل عليه من الاعتبارات، ولذلك علق به معموله في هذه الآية 4 مرات إلى ومرة باللام، مع ما في ربط فعل الدعوة بمتعلقه الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل، مثل تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، وربطه بما هو ذات بحرف إلى في قوله أدعوكم إلى النجاة، فإن النجاة هي نجاة من النار، فهي نجاة من أمر محسوس، وقوله وتدعونني إلى النار وقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا إلى آخره، لأن حرف إلى دال على الانتهاء، لأن الذي يدعو أحدا إلى شيء إنما يدعوه إلى أن ينتهي إليه، فالدعاء إلى الله الدعاء إلى توحيده بالربوبية، فشبه بشيء محسوس تشبيه المعقول بالمحسوس، وشبه اعتقاده صحته بالوصول إلى الشيء المسعي إليه، وشبهت الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب الوصول إليه، فكانت في حرف إلى استعارة مكنية وتخيلية وتبعية، وفي العزيز الغفار استعارة مكنية، وفي أدعوكم استعارة تبعية وتخيلية. وعدل عن اسم الجلالة إلى الصفتين العزيز الغفار لإدماج الاستدلال على استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة بوصفه العزيز، لأنه لا تناله الناس بخلاف أصنامهم، فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور بذرقها، ولإدماج ترغيبهم في الإقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما سلف من شركهم به حتى لا ييأسوا من عفوه بعد أن أساءوا إليه. وجملة لا جرم أن ما تدعونني بيان لجملة تدعونني لأكفر بالله، وكلمة لا جرم بفتحتين في الأفصح من لغات 3 فيها، كلمة يراد بها معنى لا يثبت أو لا بد، فمعنى ثبوته لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق، وكل ذلك يؤول إلى معنى حق، وقد يقولون لا ذا جرم، ولا أن ذا جرم، ولا عن ذا جرم، ولا جرى بدون ميم ترخيما للتخفيف. والأظهر أن جرم اسم لا فعل، لأنه لو كان فعلا لكان ماضيا بحسب صيغته، فيكون دخول لا عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء. والأكثر أن يقع بعدها أن المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف في ملتزما حذفه غالبا، والتقدير لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، وتقدم بيان معنى لا جرم، وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون في سورة هود. وما صدقوا ما الأصنام، وأعيد الضمير عليها مفردا في قوله ليس له مراعاة لإفراد لفظه ما، وقوله لا جرم أن ما تدعونني إليه إلى قوله أصحاب النار واقع موقع التعليل لجملتي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، لأنه إذا تحقق أن لا دعوة للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة ولا في الآخرة بدلالة الفحوى، فقد تحقق أنها لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها، وتحقق إذن أن المرجو للإنعام في الدنيا والآخرة هو الرب الذي يدعوهم هو إليه، وهذا دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن، ولكنه أراد إقناعهم واستحفاظهم دله واستحفظهم دليله، لأنهم سيظهر لهم قريبا أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه بأنهم سيرون انتصار موسى على فرعون، ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد عزمه عليه، فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو المتصرف في الدنيا، فيعلمون أنه المتصرف في الآخرة، ومعنى ليس له دعوة انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعا لا نفي وقوع الدعوة لأن وقوعها مشاهد، فهذا من باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقولهم ليس ذلك بشيء أي بشيء نافع، وبهذا تعلم أن دعوة مصدر متحمل معنى ضمير فاعل أي ليست دعوة داع، وأن ضمير له عائد إلى ما الموصولة أي لا يملك دعوة الداعين أي لا يملك إجابتهم. وعطفت على هذه الجملة جملة وأن مردنا إلى الله عطف لازم على ملزومه، لأنه إذا تبين أن رب موسى المسمى الله هو الذي له الدعوة تبين أن المرد أي المصير إلى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآخرة بالحكم والجزاء. ولو عضف مضمون هذه الجملة بالفاء المفيدة للتفريع لكانت حقيقة بها، ولكنه عدل عن ذلك إلى عطفها بالواو اهتمام بشأنها لتكون مستقلة الدلالة بنفسها غير باحث سامعها على ما ترتبط به، لأن الشيء المتفرع على شيء يعتبر تابعا له كما قال الأصوليون في أن جواب السائل غير المستقل بنفسه تابع لعموم السؤال. وكذلك جملة وأن المسرفين هم أصحاب النار بالنسبة إلى تفرع مضمونها على مضمون جملة وأن مردنا إلى الله، لأنه إذا كان المصير إليه كان الحكم والجزاء بين الصائرين إليه من مثاب ومعاقب، فيتعين أن المعاقب هم الكافرون بالله. فالإسراف هنا إفراط الكفر، ويشمل ما قيل إنه أريد هنا سفك الدم بغير حق ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام، والوجه أن يعم أصحاب الجرائم والآثام، والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق، وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون على كل تقدير، فهم مسرفون في إفراط كفرهم بالرب الذي دعا إليه موسى، ومسرفون فيما يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم. فضمير الفصل في قوله هم أصحاب النار يفيد قصرا ادعائيا لأنهم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصاة المؤمنين، وهذا لحمل كلام المؤمن على موافقة الواقع لأن المظنون به أنه نبيء أو ملهم، وإلا فإن المقام مقام تمييز حال المؤمنين من حال المشركين وليس مقام تفصيل درجات الجزاء في الآخرة. قال الله عز وجل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم، ولعله استشعر من ملامحهم أو من مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار ما أيأسه من تأثرهم بكلامه، فتحداهم بأنهم إن أعرضوا عن الانتصاح لنصحه سيندمون حين يرون العذاب، إما في الدنيا كما اقتضاه تهديده لهم بقوله إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أو في الآخرة كما اقتضاه قوله إني أخاف عليكم يوم التناد. فالفاء تفريع على جملة مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وفعل ستذكرون مشتق من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان، أي ستذكرون في عقولكم ما أقول لكم الآن يحضر نصب بصائركم يوم تحققه. فشبه الإعراض بالنسيان ورمز إلى النسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد لضده، وهو التذكر على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية، والمعنى سيحل بكم من العذاب ما يذكركم ما أقوله إنه سيحل بكم. وجملة وأفوض أمري إلى الله عطف على جملة مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ومساق هذه الجملة مساق الانتصاف منهم لما أظهروه له من الشر، يعني أني أكل شأني وشأنكم معي إلى الله، فهو يجزي كل فاعل بما فعل، وهذا كلام منصف، فالمراد بي أمري شأني ومهمي. ويدل لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله إن الله بصير بالعباد، معللا تفويض أمره معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد، فعموم العباد شمله وشمل خصومه، وقال في الكشاف قوله وأفوض أمري إلى الله لأنهم توعدوه انتهى، يعني أن فيه إشعارا بذلك بمعونة ما بعده. والعباد الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد، ولم أرى إطلاق العبد على الإنسان الواحد ولا إطلاق العبيد على الناس، والبصير المطلع الذي لا يخفى عليه الأمر، والباء للتعدية كما في قوله تعالى فبصرت به عن جنب، فإذا أرادوا تعدية فعل البصر قالوا أبصره. قال الله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تفريع فوقاه الله مؤذن بأنهم أضمروا مكرا به، وتسميته مكرا مؤذن بأنهم لم يشعروه به، وأن الله تكفل بوقايته لأنه فوض أمره إليه. والمعنى فأنجاه الله، فيجوز أن يكون نجى مع موسى وبني إسرائيل فخرج معهم، ويجوز أن يكون فر من فرعون ولم يعثر عليه. وما مصدرية والمعنى سيئات مكرهم، وإضافة سيئات إلى مكر إضافة بيانية، وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن المكر سيء، وإنما جمع السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها، وحاق أحاط، والعذاب الغرق، والتعريف للعهد، لأنه مشهور معلوم، وتقدم له ذكر في السور النازلة قبل هذه السورة. ومناسبة فعل حاق لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة، وإنما كان الغرق سوء عذاب، لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه، ويرعبه هول الأمواج، وهو موقن بالهلاك، ثم يكون عرضة لأكل الحيتان حيا وميتا، وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. وقوله أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا، يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من جملة وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فيجعل النار مبتدأ، ويجعل جملة يعرضون عليها خبرا عنه، ويكون مجموع الجملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال من جملة وحاق بآل فرعون سوء العذاب، لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق كان مشتملا على موتهم، وموتهم يشتمل على عرضهم على النار غدوا وعشيا. فالمذكور عذابان، عذاب الدنيا عذاب الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم القيامة، ويجوز أن يكون النار بدلا مفردا من سوء العذاب بدلا مطابقا، وجملة يعرضون عليها حالا من النار، فيكون المذكور في الآية عذابا واحدا، ولم يذكر عذاب الغرق. وعلى كلا الوجهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة، فذلك هو المذكور بعده بقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. والعرض حقيقته إظهار شيء لمن يراه لترغيب أو لتحذير، وهو يتعدى إلى الشيء المظهر بنفسه وإلى من يظهر لأجله بحرف على، وهذا يقتضي أن المعروض عليه لا يكون إلا من يعقل، ومنزلا منزلة من يعقل. وقد يقلب هذا الاستعمال لقصد المبالغة، كقول العرب عرضت الناقة على الحوض، وحقه عرضت الحوض على الناقة، وهو الاستعمال الذي في هذه الآية وقوله في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار. وقد عد علماء المعاني القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ومثلوا له بقول العرب عرضت الناقة على الحوض، واختلفوا في عده من أفانين الكلام البليغ، فعده منها أبو عبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهور. وقال القزويني إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا رد. وعندي أن الاستعمالين على مقتضى الظاهر، وأن العرض قد كثر في معنى الإمرار دون قصد الترغيب، كما يقال عرض الجيش على أميره واستعرضه الأمير، ولعل أصله مجاز ساوى الحقيقة، فليس في الآيتين قلب، ولا في قول العرب عرضت الناقة على الحوض قلب، ويقال عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به. وخرج في الكشاف آية الأحقاف على قولهم عرض علي السيف، ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعدت لها في جهنم، وهو ما يبينه حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وقوله غدوا وعشيا كناية عن الدوام، لأن الزمان لا يخلو عن هذين الوقتين. وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا ذكر عذاب الآخرة الخالد، أي يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلم من عذاب آل فرعون أن فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب أدخلوا بهمزة قطع وكسر الخاء، وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء، على معنى أن القول موجه إلى آل فرعون، وأن آل فرعون منادى بحذف الحرف. قال الله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يجوز أن يكون إذ معمولا لأذكر محذوف فيكون عطفا على جملة وأنذرهم يوم الآزفة. والضمير عائدا إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد، لأنها قصد منها عظة المشركين بمن سبقهم من الأمم المكذبين. فلما استوفي ذلك عاد الكلام إليهم، ويفيد ذلك صريح الوعد للمشركين بعد أن ضربت لهم الأمثال، كما قال تعالى: وللكافرين أمثالها. وقد تكرر في القرآن موعظة المشركين بمثل هذا، كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآية في سورة البقرة، وقوله: قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، الآية في سورة الأعراف. ويجوز أن تكون: وإذ يتحاجون، عطفا على جملة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن إذ ويوم كليهما ظرف بمعنى حين، فيكون المعنى: وحين تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وحين يتحاج أهل النار فيقول الضعفاء، إلى آخره. وقرن: فيقول الضعفاء بالفاء، لإفادة كون هذا القول ناشئا عن تحاجهم في النار، مع كون ذلك دالا على أنه في معنى متعلق إذ، وهذا استعمال من استعمالات الفاء التي يسميها النحاة زائدة، وأثبتت زيادتها جماعة من الأخفش والفراء والأعلم وابن برهان، وحكاه عن أصحاب البصريين، وضمير يتحاجون على هذا الوجه عائد إلى آل فرعون، ويفيد مع ذلك تعريضا بوعيد المشركين كما هو مختصر بمثالة المسوقة، وضمير يتحاجون غير عائد إلى آل فرعون، لأن ذلك يأباه قوله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، وقوله: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ولم يأتي آل فرعون إلا رسول واحد هو موسى عليه السلام، فيعود ضمير يتحاجون إلى معلوم من المقام وهم أهل النار. والتحاج الاحتجاج من جانبين فأكثر، أي إقامة كل فريق حجته، وهو يقتضي وقوع خلاف بين المتحاجين، إذا الحجة تأييد لدعوى لدفع الشك في صحتها. والضعفاء عامة الناس الذين لا تصرف لهم في أمور الأمة، والذين استكبروا سالة القوم، أي الذين تكبروا كبرا شديدا، فالسين والتاء فيه للمبالغة. وقول الضعفاء الكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته، فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجأ إليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا، فقالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان، ولهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة، فقالوا: إن كل فيها، أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. وتقديم قولهم: إن كنا لكم تبعا، على طلب التخفيف عنهم من النار، مقدمة للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنيا، يلهمهم الله هذا القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم، تحقيرا لهم على جزاء تعظمهم الذي كانوا يتعظمون به في الدنيا. ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم، ولكنه مستعمل في التوبيخ، أي كنتم تدعوننا إلى دين الشرك، فكانت عاقبة ذلك أن صرنا في هذا العذاب، فهل تستطيعون الدفع عنا؟ وتأكيد إن كنا لكم تبعا بإن للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار، والتبع اسم لمن يتبع غيره، يستوي فيه الواحد والجمع، وهو مثل خدم وحشم، لأن أصله مصدر، فلذلك استوى فيه الواحد والجمع. وقيل: التبع جمع لا يجري على الواحد، فهو إذن من الجموع النادرة. والاستفهام في قوله: فهل أنتم مغنون، مستعمل في الحث واللوم على خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب. وجيء بالجملة الإسمية الدالة على الثبات، أي: هل من شأنكم أنكم مغنون عنا؟ ومغنون اسم فاعل من أغنى غناء بفتح الغين والمد، أي فائدة وإجزاء. والنصيب الحظ والحصة من الشيء، قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى قوله: نصيبا مفروضا. وقد ضمن مغنون معنى دافعون ورادون، فلذلك عدي إلى مفعول وهو نصيبا، أي جزءا من حر النار غير محدد المقدار من قوتها. ومن النار بيان لنصيبا، كقوله تعالى: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها. ويجوز أن يكون مغنون على معناه دون تضمين، ويكون نصيبا مضم منصوبا على المفعول المطلق لمغنون، والتقدير: غناء نصيبا، أي غناء ما ولو قليلا. ومن النار متعلقا بمغنون، كقوله تعالى: وما أغني عنكم من الله من شيء. ويجوز أن يكون النصيب الجزء من أزمنة العذاب، فيكون على حذف مضاف تقديره من مدة النار. ولما كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جاريا في مجرى المحاورة، جرد فعل قال من حرف العطف على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة. ومعنى قولهم: إن كل فيها، نحن وأنتم مستوون في الكون في النار، فكيف تطمعون أن ندفع عنكم شيئا من العذاب؟ وعلى وجه أن يكون قول الضعفاء إن كنا لكم تبعا إلى آخره توبيخا، ولو ما لزعمائهم، يكون قول الزعماء إن كل فيها اعترافا بالغلط، أي دعوا لومنا وتوبيخنا فقد كفانا أن معكم في النار، وتأكيد الكلام بإن للاهتمام بتحقيقه أو لتنزيل من طالبوهم بالغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتهم أنهم في العذاب مثلهم منزلة من يحسبهم غير واقعين في النار. وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيخ، يقولون ألستم تروننا في النار مثلكم فكيف نغني عنكم، وكل مرفوع بالابتداء وخبره فيها، والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن، وتنوين كل تنوين عوض عن المضاف إليه، إذ التقدير إنا كلنا في النار، وجملة إن الله قد حكم بين العباد تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة إنا كل فيها، فكلتا الجملتين جواب لهم يئس من حصول التخفيف عنهم، والمعنى نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله، فلا مطمع في التفصي من حكمه، فقد جوزي كل فريق بما يستحق. وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا البدل بمنزلة التذيل، أي أن الله حكم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم، فكان قسطنا من الحكم هذا العذاب. فكلمة بين هنا مستعملة في معناه الحقيقي وهو المكان المتوسط، أي وقع حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من حكم عليه ومن حكم له ومن لم يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة. فليست كلمة بين هنا بمنزلة بين في قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، فإنها في ذلك مستعملة مجازا في التفريقة بين المحق والمبطل. وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقالتها أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي الخسران فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي، فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب في الآخرة، إذ ما كان لهم أن يغروا بأقوام وكلوا أمورهم بقادتهم عن حسن ظن فيهم أن يخونوا أمانتهم فيهم، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة، فيخبطوا بها خبط عشواء حتى يزلوا بها فيهوا بها من شواهق بعيدة فيصيروا رميما ويلقوا في الآخرة جحيما. قال الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما لم يجدوا مساغا للتخفيف من العذاب في جانب كبرائهم وتنصل كبراؤهم من ذلك أو اعترفوا بغلطهم وتوريطهم قومهم وأنفسهم تمالأ الجميع على محاولة طلب تخفيف العذاب بدعوة من خزنة جهنم، فلذلك أسند القول إلى الذين في النار أي جميعهم من الضعفاء والذين استكبروا. وخزنة جمع خازن وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض، وخزنة جهنم هم الملائكة الموكلون بما تحويه من النار ووقودها والمعذبين فيها وموكلون بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلها، ولذلك يقال لهم خزنة النار لأن الخزن لا يتعلق بالنار بل بما يحويها. فليس قوله هنا جهنم إظهارا في مقام الإضمار، إذ لا يحسن إضافة خزنة إلى النار، ولو تقدم لفظ جهنم لقال لخزانتها كما في قوله في سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إلى قوله سألهم خزانتها، فإن الضمير لجهنم لا للنار. وفي الكشاف أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ جهنم، والمسلك الذي سلكناه أوضح. وفي إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء، أي لأنكم أقرب إلى استجابته لكم. ولما ظنوهم أرجى للاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبرهم، وجزم يخفف بعد الأمر بالدعاء ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة الاستعمال، ومن أهل العربية من يجعله جزما في جواب الطلب لتحقيق التسبب فيكون فيه إيذان بأن الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا الله استجاب لهم، وهذا الجزم شائع بعد الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة وحقه الرفع أو إظهار لام الأمر، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم. وضمن يخفف معنى ينقص، فنصب يوما أو هو على تقدير مضاف أي عذاب يوم أي مقدار يوم، وانتصب يوما على المفعول به ليخفف، واليوم كناية عن القلة أي يخفف عنا ولو زمنا قليلا. ومن العذاب بيان ليوم لأنه أريد به المقدار فاحتاج إلى البيان على نحو التمييز، ويجوز تعلقه بيخفف. وجواب خزنة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به إظهار سوء صنيعهم بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب، وتنديمهم على ما أضاعوه في حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب. وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ والتنديم والتحسير وبيان سبب تجنب الدعاء لهم وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب. والواو في قوله أولم تكن تأتيكم رسلكم لم يعرج المفسرون على موقعها، وهي واو العطف، عطف بها خزنة جهنم كلامهم على كلام الذين في النار من قبيل طريقة عطف المتكلم كلاما على كلام صدر من المخاطب إيماء إلى أن حقه أن يكون من بقية كلامه وأن لا يغفله. وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك علموا وجهة تنصر خزنة جهنم من الشفاعة لهم. وتفريع فادعوا على ذلك ظاهر على كلا التقديرين، وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديرين لوجوب صدارتها. وجملة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم تذييلا لكلامهم، يبين أن قولهم فادعوا مستعمل في التنبيه على الخطأ، أي دعاؤكم لم ينفعكم لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو اعتراضية. ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا واعتراضا. والبينات الحجج الواضحة والدعوات الصريحة إلى اتباع الهدى، فلم يسعهم إلا الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا بلى، فرد عليهم خزنة جهنم بالتنصل من أن يدعوا الله بذلك إلى إيكال أمرهم إلى أنفسهم بقولهم فادعوا تفريعا على اعترافهم بمجيء الرسل إليهم بالبينات. ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل من أن يدعو لهم، أي كما توليتم الإعراض عن الرسل استبدادا بآرائكم فتولوا اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم، فإن من تولى قرها يتولى حرها. فالأمر في قوله فادعوا مستعمل في الإباحة أو في التسوية، وفيه تنبيه على خطأ السائلين في سؤالهم. وزيارة فعل الكون في أولم تكن تأتيكم للدلالة على أن مجيء الرسل إلى الأمم أمر متقرر محقق لما يدل عليه فعل الكون من الوجود بمعنى التحقق. وأما الدلالة على أن فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من لم النافية في الماضي. والضلال الضياع وأصله خطأ الطريق كما في قوله تعالى أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، والمعنى أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم. وسواء كان قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى فهو مقتضي عموم دعائهم، لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير متقبل في الآخرة وفي الدنيا، لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة. وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها، وقوله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فظاهر أن هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم ونكرانهم. وقد يتوهم في بعض الأحوال أن يدعو الكافر فيقع ما طلبه، وإنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره من الصالحين. وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استبعاد إجابة دعاء المؤمن الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام؟ في حديث مسلم عن أبي هريرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ ولهذا لم يقل الله فلما استجاب دعاءهم، وإنما قال فلما نجاهم، أي لأنه قدر نجاتهم من قبل أن يدعوا أو لأن دعاءهم صادف دعاء بعض المؤمنين. قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كلام مستأنف وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية مسوق لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ووعده بحسن العاقبة وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة المشركين في القرآن بقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وأومى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن شيعهم آيلة إلى خسار بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وامتد الكلام في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم التي آل أمرها إلى خيبة واضمحلال في الدنيا وإلى عذاب دائم في الآخرة. ولما استوفى الغرض مقتضاه من إطناب البيان بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عقبه أن ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه قوله في آخر الكلام فاصبر إن وعد الله حق. وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورا عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا والآخرة، ومن المتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين، فنصر الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم، وفي الآخرة بنعيم الجنة لهم وعذاب النار لأعدائهم. والتعبير بالمضارع في قوله لننصر لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة التي وصف بعضها في هذه السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى تقدم نزولها، وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم قد مضى، ونصر محمد صلى الله عليه وسلم مترقب غير حاصل حين نزول الآية. وتأكيد الخبر بإن وبجعل المسند فعليا في قوله لننصر مراعا فيه حال المعرض بهم بأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون، لأنهم كانوا يكذبون بذلك. وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا، بأن يوقع الظالم في سوء عاقبة، أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحو أو أشد مما ظلم به مؤمنا. والأشهاد جمع شاهد، والقيام الوقوف في الموقف، والأشهاد الرسل والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمة، كما أشار إليه قوله لتكونوا شهداء على الناس، وذلك اليوم هو يوم الحشر، وشهادة الرسل على الذين كفروا بهم من جملة نصرهم عليهم، وكذلك شهادة المؤمنين. ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم بدل من يوم يقوم الأشهاد، وهو منصوب على البدلية من الظرف. والمراد بالظالمين المشركون، والمعذرة اسم مصدر اعتذر، وتقدم عند قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم في سورة الأعراف، وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بها عن الأسباب التي أوجبت لهم العذاب، مثل قولهم ربنا هؤلاء يضلون، وهذا لا ينافي قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الذي هو في انتفاء الاعتذار من أصله، لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم في سورة الروم. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لا ينفع بالياء التحتية، لأن الفاعل وهو معذرة غير حقيقي التأنيث والفصل بين الفعل وفعله بالمفعول. وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي، ولهم اللعنة عطف على جملة لا ينفع الظالمين معذرتهم، أي ويوم لهم اللعنة. واللعنة البعد والطرد، أي من رحمة الله، ولهم سوء الدار هي جهنم، وتقديم لهم في هاتين الجملتين للاهتمام بالانتقام منهم. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هذا من أوضح مثل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم، وهو أشبه الأمثال بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإن نصر موسى على قوم فرعون كون الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها، وأوتيت شريعة عظيمة وملكا عظيما، وكذلك كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان أعظم من ذلك وأكمل وأشرف. فجملة ولقد آتينا موسى الهدى إلى آخرها معترضة بين إنا لننصر رسلنا وبين التفريع عليه في قوله فاصبر إن وعد الله حق. وأي نصر أعظم من الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أخرى في أحكام تلائم أحوال الأمة التابعة إلى مصير الأمة مالكة الأمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها وسيادة على أمم أخرى. وذلك مثل المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهو إيماء إلى الوعد بأن القرآن الذي كذب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية، والهدى الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق أي الرسالة، وما أنزل إليه من الشريعة وهي المراد بالكتاب أي التوراة، وهو الذي أورثه الله بني إسرائيل أي جعله باقيا فيهم بعد موسى عليه السلام، فهم ورثوه عن موسى أي أخذوه منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته، فإطلاق الإيراث استعارة، وفي ذلك إذان بأن الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه موسى. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ففي الكلام إيجاز حذف تقديره ولقد آتينا موسى الهدى والكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، فإن موسى أوتي من الهدى ما لم يرثه بنو إسرائيل وهو الرسالة، وأوتي من الهدى ما أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة. وهدى وذكرى حالان من الكتاب، أي هدى لبني إسرائيل وذكرى لهم، ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون، وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم. وتشمل الذكرى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب، وهو الذي يختص بالعلماء منهم من أنبيائهم وقضاتهم وأحبارهم، فيكون لأولي الألباب متعلقا بذكرى، وأولو الألباب أولو العقول الراجعة القادرة على الاستنباط. قال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تفريع على قوله إنا لننصر رسلنا، أي فعلم أن ناصروك والذين آمنوا، واصبر على ما تلاقيه من قومك ولا تهن. وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر، وإن للاهتمام بالخبر وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل، فكأنه قيل فوعد الله حق، ويفاد بأن التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق، ووعد الله ووعد رسوله بالنصر في الآيات السابقة وفي غير ما آية. والمعنى لا تستبطئ النصر فإنه واقع، وذلك ما نصر به النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وفي أيام الغزوات الأخرى، وما عرض من الهزيمة يوم أحد كان امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا من مكانهم. ثم كانت العاقبة للمؤمنين، وعطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح، فكانا داخلين في سياق التفريع على الوعد بالنصر رمز إلى تحقيق الوعد، لأنه أمر عاقبه بما هو من آثار الشكر، كناية عن كون نعمة النصر حاصلة لا محالة، وهذه كناية رمزية. والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوءة، أي اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة. وهذا مقام التخلية عن الأكدار النفسية، وفيه تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى، كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستغفار تعبدا وتأدبا، وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزيهه بالعشي والإبكار، أي الأوقات كلها، فاقتصر على طرفي أوقات العمل، والعشي آخر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل، ولذلك سمى طعام الليل عشاء، وسميت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء، والإبكار اسم لبكرة النهار، كالإصباح اسم للصباح، والبكرة أول النهار، وتقدمت في قوله أن سبحوا بكرة وعشية في سورة مريم، وتقدم العشي في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام، وهذا مقام التحلي بالكمالات النفسية، وبذلك يتم الشكر ظاهرا وباطنا، وجعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر، لأن الصبر هنا لانتظار النصر الموعود، ولذلك لم يؤمر بالصبر لما حصل النصر في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر. وقد أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في أول سورة الفتح، فتعين أن أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك لطلب دوام المغفرة، وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر للإرشاد إلى شكر نعمة النصر. وقد قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبادته إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يكثر أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، وبحكم السياق تعلم أن الآية لا علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها، وإنما هي على نحو قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره في سورة النصر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.